هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا وإن للطاغين مستأنف لشر مآب أي شر مرجع وشر منصوبة على أنها شكله اسم إن مؤخر ما هو هذا شر مآب قال جهنم يصلونها هذا عطف بيان لشر مآب وهي النار جهنم النار سميت بهذا الاسم لأنها تتضمن الجهمة لسوادها لأنه ليس فيها نور وبعد قعرها والعياذ بالله سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو أصحابه في المدينة سمعوا وجبة يعني وقعة شيء فقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار فهو يهوي بها 70 خريفا حتى الآن وصل إلى قعره 70 سنة وهو حجر كبير له صوت عظيم يهوي في النار إذن هي قعيرة جدا ولهذا صارت مدلهمة والعياذ بالله سوداء وقيل إن جهنم ليس عربيا وأن أصله في الفارسية كهنام ولكنه عرب فصار جهنم ولا أدري عن أخينا هداية الله ها؟ بالفارسي أي نعم وعلى هذا فلا يرد علينا ما قلنا من أنه من الجهمة وهو السواد والبعد فيقال اسم للنار علم غير مشتق وأيا كان فهو اسم من أسماء جهنم من أسماء النار نعوذ بالله منها يصلونها صفة لجهنم أو حال بل هي حال لأن جهنم معرفة والمعرفة تكون الجملة بعدها حالا يصلونها يعني يدخلونها لكن لا يكفي أن يقول يدخلونها في الواقع بل يصلونها يعذبون بصلاح وهو شدة الحرارة فبئس المهاد الفراش نعم المهاد الفراش كما قال الله تعالى وجعلنا الأرض مهادا وفي آية أخرى الذي جعل لكم الأرض فراشا فالمهاد الفراش فبئس المهاد يعني هي هذا طيب فبئس المهاد لأنه والعياذ بالله افتراشها شديد ولحافها أيضا شديد لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل نعوذ بالله هذا أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبر محذوف أي هذا ما لهم فليذوقوه واللام في قوله فليذوقوه للأمر والدليل على أنها لام الأمر وليست لام التعليل أنها سكنت بعد الفاء ولام الأمر تسكن بعد الفاء والواو وثم فليذوقوه أل فليكتووا بحره والاكتوى بحره هو ذوق وذوق كل شيء بحسبه في الطعام والشراب يذوقه الإنسان بمذاق الفم والنار يذوقها بماذا؟ بحرارتها في أي موضع من الجسم والبرد كذلك يذوقه بلسعه في أي موضع من الجسم فليذوقوه حميم أي ماء حار محرق وغساق بالتخفيف والتشديد يعني غساق هذا التخفيف غساق هذا التشديد ما يسيل من صديد أهل النار، نعوذ بالله. الآن نقول هذا مبتدا وحميم وغساق خبر ومعطوف عليه، فعدلنا عما ذكرنا من قبل، هذا ما له من العذاب حيث قدرنا الخبر ما له من العذاب، ورأينا أن الأولى أن نجعل غساق حميم خبر وغساق معطوف عليه، ويكون جملة فليذوقوه معترضة بين المبتدا والخبر للمبادرة بإهانتهم، فإن قول فليذوقوا العذاب لا شك أنه إهانة، فمن أجل المبادرة قدم هذا على الخبر، أي قدم قول فليذوقوه. وأصل الكلام على الترتيب هذا حميم وغساق فليذوقوه. طيب انظر للشراب، حميم ماء حار وليست حرارته سهلة أو يسيرة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، تردي الزيت يشوي الوجوه. فأولا لا يأتيهم هذا الشراب بسهولة، متى يأتيهم؟ بعد أن يعطشوا عطشا شديدا، ثم يستغيثوا يسأل الله أن يغيثهم من هذا العطش، وإذا أغيثوا بهذا الماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا دنا من وجوههم ليشربوه شواها. قال العلماء وتتساقط لحوم الوجه. ثم إذا شربوه في البطون وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فيقطع ظاهرهم وباطنهم والعياذ بالله. قارن بين هذا الشراب وبين شراب أهل الجنة، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ومع ذلك يشربون ما تشاء، وأيضا يدبرون هذه الأنهار كما شاءوا بدون حفر سواق وبدون كلا، يعني ما يجعلون جدار يمنع الماء لا يسيل يمين وشمال ولا يحفرون. قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. طيب يقول الغساق أيضا، الغساق والعياذ بالله بمجرد ما تسمع معناه تشمئز، صديد أهل النار، الصديد الذي يجري من أجسادهم من احتراقها، هذا أيضا نوع من شرابهم، فصار شرابهم إما ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وإما صديد أهل النار يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال الله عز وجل وآخر بالجمع والإفراد، آخر مفرد، أخر جمع. طيب فيها قراءتان، إذن سبعيتان، من شكله أي من جنسه أي مثل المذكور من الحميم والغساق أزواج أي أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. آخر من شكله من جنسه أو أخر من جنسه أزواج أصناف من العذاب يعذبون بها كما أراد الله عز وجل، ويهانون غاية الإهانة، يقرعون ويوبخون ثم يمنون بالخروج، ترتفع بهم النار حتى إذا دنوا من أبوابها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا من شدة العذاب يا أخوان. لو أن شخصا محبوس وكان يقرب من الباب يظن أنه سيخرج ثم يرد، هذا أشد عليه عذابا مما لو بقي في مكانه. فهم ينوع عليهم العذاب أنواع عظيمة ما تخطر بالبال ولا تدور في الخيال. اللهم نجنا من النار. نعم. وآخر من شكله أزواج أي أصناف أي عذابهم من أنواع مختلفة، ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبوعون لا مرحبا بهم أي لا سعة لهم إنهم صالوا النار. قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي الكفر لنا فبئس القرار. شفنا أعوذ بالله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شف كيف العداوة بين أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهكذا المجرمون في الدنيا الذين يوالي بعضهم بعضا سوف يكون يوم القيامة أعداء، فلا ولاية لأحد في الآخرة إلا من كان متقيا، هؤلاء هم الذين تبقى ولايتهم. وأما غير المتقين فهم وإن كانوا أولياء في الدنيا فإن ولايتهم في الآخرة تزول نهائيا. انظر الآية، هذا فوج مقتحم معكم، هذا فوج، الفوج الطائفة، والغالب أنها تكون للطائفة الكبيرة، مقتحم معكم يعني داخل بمشقة، يعني الاقتحام لا بد أن يكون هناك ازدحام شديد، فلا اقتحم العقبة لأنها أي صعدها بشدة. هؤلاء أيضا يدخلون النار بزحام شديد، فهو فوج مقتحم معكم يعني يقال لهم، فيقولون لا مرحبا بهم يعني ما نريدهم، نتبرأ منهم ولا تتسع صدورنا ولا أمكنتنا لهم. والمرحب مأخوذ من الرحبة وهي السعة، فيقول لا مرحبا بهم يعني لا نرحب بهم ولا نريدهم بل نحن ننابذهم، غاية المنابذة. إنهم صالوا النار، إنهم أي هؤلاء الذين اقتحموا معنا صالوا النار. قالوا أي الأتباع لمن؟ للمتبوعين. بل أنتم لا مرحبا بكم، شف بل إضراب إبطال، يعني أبطلوا قولهم لا مرحبا بكم وقالوا نحن نبطل هذا الكلام ولا نعترف، بل أنتم الذين لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا يعني قدمتم لنا الكفر وسهلتم لنا سلوكه وزينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم، فبئس القرار لنا ولكم النار. أعوذ بالله، كل منهم الآن تبرأ من الآخر. طيب، يقول الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا أي مثل عذابه على كفره في النار. من قدم لنا هذا، من المشار إليه؟ لا، المشار إليه من قدم لنا هذا الكفر، يعني من قدم لنا الكفر وهم المتبوعون، فزده عذابا ضعفا في النار، ضعفا يعني زائدا على عذاب الأصل، يعني عذبهم لكونهم كفروا وعذبهم لكونهم قدموا لنا الكفر. ولكن هل هذا إليهم؟ نعم، لا، ليس إليهم، ليس إليهم، فلكل امرئ منهم ما عمل، لكل امرئ منهم ما عمل. وهؤلاء المتبوعون هل أجبروا الأتباع على اتباعهم؟ أبدا، ما أجبروهم، ما أجبروهم. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وش قال؟ قال لئن استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، حكم بينهم بعدله، فجازى كل واحد منهم ما يستحق. ومن فوائد هذه الآيات أن الطاغين مآبهم شر مآب بخلاف المتقين، فإن مآلهم حسن مآب، أما الطاغون فإن مآلهم شر مآب، لأن مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى من أنواع العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية. ومن فوائدها أن من أسماء النار جهنم، ومن فوائدها أن هؤلاء يصلونها، أي يقعون في صلاها أي حرها الذي لا يمكن أن يبرد أبدا. لكن مع ذلك قد ورد أنهم يطاف بهم أحيانا في زمهرير شديد البرودة، وأحيانا في نار شديد الحرارة. من فوائدها الثناء بالقدح على هذه الدار. أما الجنة قال الله تعالى فلنعم دار المتقين، أما هذه فقال هنا فبئس المهاد، فأثنى عليها بالقدح والقبح والسوء. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار والعياذ بالله يذوقونه أي العذاب بين حميم وغساق، يعني يسقون ماء حارا ويسقون صديد أهل النار الغساق والعياذ بالله، والإنسان منهم يتجرع هذا الشراب ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. ومن فوائدها أي الآيات تنويع العذاب للطغاة لقوله وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف متنوعة من العذاب. وهذه الأصناف مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أحب أن يراجعها يراجعها في الكتب المؤلفة في ذلك. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتنازعون فيما بينهم ويتخاصمون ويتلاعنون، كلما دخل فوج لعن الثاني، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ومنها أن الأتباع والمتبوعين من أهل النار كلهم يكونون في النار، فلا يعذر هؤلاء بتبعيتهم للسادة والكبراء، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإنه قد دلت النصوص أنه لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة. وعلى هذا فيحمل الأتباع هنا على الأتباع الذين بلغتهم الحجة وبلغتهم الرسل، ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فدل هذا على أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم الحجة، ولهذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يكلم بعضهم بعضا وينبذ بعضهم بعضا، وهم ليسوا أحياء ولا أموات، ليسوا أموات مستريحين ولا أحياء منعمين، بل هم أحياء معذبون. ومن فوائد هذه الآيات تبرؤ التابع من المتبوع وبالعكس، كما دلت على ذلك سورة البقرة. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم في الدنيا لقوله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهذا يدل على أنهم يتذكرون ما كان في الدنيا، وكذلك أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. يقول لأصحابي الذين معه في الجنة فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى من؟ قرينه. قال له تالله إن كدت لتردين، وهو يسمع، هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، يسمع تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب كما أنت محضر في العذاب.